بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الفساد والبطلان لفظان مترادفان عند غير الحنفية، فما يطلق عليه البطلان هو ما يطلق عليه الفساد عند المالكية والشافعية والحنفية، وخالف في ذلك الحنفية، ولذلك يشير بقوله خلافا لأبي حنيفة. خلافا لأبي حنيفة في قوله مخالفة ما ذكر للشرع بأن كان منهيا عنه، إن كان في كون النهي عنه لأصله فهي البطلان، كما في الصلاة بدون بعض الشروط أو الأركان، وكما في بيع المناقيح وهي ما في البطون من الأجنة، انعدام ركن في البيع أي المبيع أو لوصفه فهي الفساد، كما في صوم يوم النحر لإعراض بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيها، وكما في بيع الدرهم بالدرهمين باستعماله